إذا صلى أحدهم في الصف الثاني ثم وجد فرجة في الصف الأول أثناء الصلاة فهل يقوم بإكمال الصف الأول أثناء الصلاة؟ لا بأس بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم.